الحمد لله ذي العزة والجبروت والاقتدار، أظهر آثار قدرته بتصريف الليل والنهار. والله أكبر وهو الواحد القهار، ولا إله إلا هو صرف الأحكام وقدر الأقدار. أحمده سبحانه حمدا كثيرا يبقى على الدوام، وأشكره على جزيل الفضل والإنعام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة حق ويقين وخضوع واستسلام، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله نبي الإسلام وشفيع الأنام، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله المطهرين الكرام وأصحابه الأئمة الأعلام والتابعين ومن تبعهم بإحسان وسار على شرعة الحق واستقام. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. اللهم لك الحمد كثيرا كما تنعم كثيرا، ولك الشكر كثيرا كما تجزل كثيرا. إخوة الإيمان، وصيتي إليكم أن اتقوا الله جل في علاه، فهي وصية الله سبحانه للأولين والآخرين. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. أيها الإخوة في الله، العيد مناسبة كبرى لمراجعة النفس والعمل وإصلاح ذات البين وصلة الأرحام والرأفة باليتامى والمساكين والإحسان إليهم، خاصة ممن مستهم البأساء والضراء. وعيدنا اليوم يدلف إلينا ومواجع الأمة وجراحاتها متعددة، وبعض أبنائها يقاسون الويلات حين طالت عذاباتهم وغارت عن الشفاه بسماتهم، حتى إنهم ليتمنوا أن دون عيدهم بيد دونها بيد. غب يا هلال، إني لأخشى أن يصيبك حين تلمحنا اختلال. قالوا ستجلب نحونا العيد السعيد، عيد سعيد، والأرض ما زالت مبللة الثرى بدم الشهيد، والحرب ملت نفسها وتقززت ممن تبيد. عيد سعيد في قصور المترفين، عيد شقي في خيام اللاجئين. هلمت خطانا يا هلال، ومدى السعادة لم يزل عنا بعيد. غب يا هلال واطر علينا حين يبتسم الزمن وتموت نيران الفتن، اطر علينا بالشذا بالعز بالنصر المبين، اطر علينا بالتئام الشمل بين المسلمين. عباد الله، إننا في ظل تفشي الظلم والشر في الأرض نحتاج إلى إعادة ثقافة الأخوة بين الناس والتزام المنهج النبوي الراقي في التعامل مع الآخرين، لا سيما إن كانوا من ديننا ويتكلمون بألسنتنا وينتهجون نهجنا، فهم أولى الناس بنا وبطيب كلامنا وبرفق أحوالنا، ونحن أولى الناس بهم وبحسن حديثهم وابتسامة محياهم. وهكذا فعل النبي الكريم صلى الله عليه وسلم مع أصحابه في غربتهم الأولى، غذى القلوب قبل أن يغذي الأبدان، ربط القلوب برباط الإيمان وغلفها بغلاف التقوى وسقاها بماء الأخوة، فهشمت الصخور وشقت البحور وغدت المفاوز والثغور. فما أحوج المسلمين اليوم في غربتهم الآخرة إلى من يغذي قلوبهم بغذاء الإيمان ويرتفع بهم عن دنايا الأرض كي يصلوا إلى عنان السماء لترتقي علاقاتهم وتصفو روابطهم وتسمو أرواحهم بالأخوة الإيمانية عميقة الجذور. ما أحوجهم إلى من يقتبس من نور الشريعة الغراء قبسا يقذفه في قلوب المسلمين فيقتل النزاعات العرقية والعصبيات الحزبية والمذهبية ويعلي فيهم روح المحبة والإخاء والعدالة، ويقتل فيهم كل معاني الشر والجاهلية والتعصب المقيت للقبيلة وللبلد وللشيخ والمذهب. أيها المسلمون، الاختلاف وارد والإصلاح مطلب ضروري للأمة، ولا بد من الإصلاح حتى تحيا الأمة حياة كريمة تأمن فيها على دينها وأعراضها وأموالها. وكل يدعي في نظرياته أنه يدافع عن طريق الإصلاح، حتى ادعى ذلك أهل النفاق، قال الله تعالى عنهم: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. لكن القلة من عباد الله هم الذين يوفقون لطريق الإصلاح من الأنبياء، ومن وفق الله تعالى للسير على طريقتهم من العلماء والمخلصين. وما رياح الثورات والمظاهرات العاتية التي رأيناها تشتعل اشتعال النار في الهشيم في كثير من البلاد اليوم إلا لأجل المطالبة بالإصلاح. إن رهان الشر على أمتنا المسلمة كان ولا يزال وسيظل متوجها إلى محاولة زعزعة الصفوف والنيل من دينها ووحدتها، وهذا ما حذرها ربها منه: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. ومن يزكي مثل هذه الأزمات مستفيد من اختلافاتنا والتفريق بيننا من يهود ونصارى ورافضة، والأعداء يتربصون يكسبون ويفرحون بهذا الخلاف بين أمتنا لتنشغل عن مؤامراتهم واعتداءاتهم على المستضعفين. أيها المسلمون، إن الاختلاف في وجهات النظر لا يجوز أن يؤدي إلى صراعات وإفساد بين الشعوب، فالاختلافات لا تحل المشاكل بل تزيدها تعقيدا. عن الحارث الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: آمركم بخمس الله أمرني بهن: بالجماعة وبالسمع والطاعة والهجرة والجهاد في سبيل الله، فإنه من خرج من الجماعة قيد شبر فقد خلع رفقة الإسلام من عنقه إلى أن يرجع، ومن دعا بدعوى الجاهلية فهو من جثاء جهنم. قالوا: يا رسول الله، وإن صام وصلى؟ قال: وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم فادعوا المسلمين بأسمائهم بما سماهم الله جل جلاله: المسلمين، المؤمنين، عباد الله عز وجل. حديث صحيح رواه أحمد والترمذي. فأين هذه المعاني من تلك الفرق والأحزاب التي ساهمت في تفريق الكلمة وتقسيم المسلمين وعدم اتفاقهم لإقامة الدول والمحافظة على مكتسباتهم من إزالة الطغيان وطلب للعدل والأمان؟ بل أصبحوا يتقاتلون فيما بينهم ويتآمر عليهم المنافقون لإجهاض منجزاتهم بالفرقة فيما بينهم وضرب بعضهم ببعض. ولما كان قضاء الله تعالى في هذه الأمة أن السيف إذا سل فيها لا يغمد، وأن الفتن إذا اشتعلت لا تطفى، وسيسلط أفراد الأمة بعضهم على بعض ويكون بأسهم بينهم شديدا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم من شفقته على أمته ونصحه لها قد بين لنا المخرج من هذه الفتن ودلنا على السبيل الأمثل في التعامل معها، وذلك باجتنابها واعتزالها واعتزال أهلها وكف اليد واللسان عن العمل فيها. وجاء ذلك في ذلك أحاديث كثيرة، منها حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي، ومن يشرف لها تستشرف، ومن وجد ملجأ أو معاذا فليعذ به. رواه الشيخان. واعتزال الفتنة والهرب من أهلها أصل عظيم من أصول هذا الدين، لمصلحة العبد وصيانة دينه وسلامة يده ولسانه من دماء المسلمين وأعراضهم، ولمصلحة الأمة بإخماد الفتنة وتقليل الخسائر فيها، كما في حديث كرز بن علقمة الخزاعي رضي الله عنه قال: قال رجل: يا رسول الله، هل للإسلام من منتهى؟ قال: نعم، أيما أهل بيت من العرب أو العجم أراد الله بهم خيرا أدخل عليهم الإسلام. قال: ثم ما؟ قال: ثم تقع الفتن كأنها الظلل. قال: كلا والله إن شاء الله. قال: بلى والذي نفسي بيده. ثم تعودون فيها أساود صبا يضرب بعضكم رقاب بعض. رواه أحمد وصححه ابن حبان وزاد في روايته: فخير الناس يومئذ مؤمن معتزل في شعب من الشعاب يتقي الله ويذر الناس من شره. أيها المسلمون، قد يظن بعض الناس أن هذه الأحاديث التي تنهى عن الدخول في الفتنة وتأمر باعتزالها وأهلها تكرس الجبن والخور وتعين الظالم على ظلمه، وتكرس الاستبداد السياسي، وهو ما يتهم به الإسلام بألسن خصومه وأعدائه وأقلامهم. وقد يظنون أن أحاديث العزلة بالفتنة والتخلص من السلاح والبعد عن كلا الطائفتين ولزوم الدار وإغلاق الباب تتعارض مع أحاديث الدفاع عن النفس، وهذا ظن خاطئ وفهم ناقص. ذلك أن قتال الفتنة ليس فيه خاسر ورابح ولا منتصر ومهزوم، بل القاتل والمقتول فيه خاسران مهزومان، ولا رابح إلا من اعتزل الفريقين وكف عن قتال المسلمين. وهذا من حكمة الشارع الحكيم، فإن الاستسلام في قتال الفتنة سبب لحقن الدماء المعصومة وتقليلها، وبه تخمد الفتنة وتخرس ألسن من يشغلونها وينفخون فيها. بخلاف الإصرار على القتال فإنه يزيد الفتنة اشتعالا وانتشارا، وبه يكثر القتلى وتستنزف الدماء، فكان المعتزل والمستسلم فيها خيرا من المقاتل، فإنه ضحى بدمه لحقن دماء إخوانه وقدم نفسه فداء لأمته. عباد الله، إن قواعد الدين وواجباته تفرض على المسلم أن يعي ما يدور حوله وأن يعرف الموقف الشرعي من ذلك. وإذا نظرت في هذه الأحداث الكثيرة وهذه المستجدات فإنك تجد فيها أنواعها، بحيث لا يمكن أن يطلق عليها حكما واحدا، ولا أن تقف منها موقفا واحدا، ولا أن تعمم عليها كلاما واحدا. لكن أهل العلم ذكروا قواعد وضوابط يمكن للمسلم أن يجعلها منهجا يتعامل به مع هذه الفتن عامة. فمن تلك الضوابط المهمة لاجتناب الفتن لزوم الكتاب والسنة والاعتصام بهما والرجوع في كل أمر إليهما، فإن في ذلك سبيل العزة والنجاة والفلاح في الدنيا والآخرة. يقول الله عز وجل: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. ويقول عليه الصلاة والسلام: إنه من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. ومن أمر السنة على نفسه عباد الله نطق بالحكمة وسليم من الفتنة وحصل خيري الدنيا والآخرة. ومن الضوابط العظيمة عباد الله لاتقاء الفتن وتجنبها الرفق والأناة وعدم العجلة والتأمل والنظر في عواقب الأمور، فإن العجلة لا تأتي بخير والأناة فيها الخير والبركة. وقد جاء عن الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: إنها ستكون أمور مشتبهات، فعليكم بالتؤدة، أي عليكم بالأناة والبعد عن العجلة. قال: فعليكم بالتؤدة، فإنك أن تكون تابعا بالخير خير من أن تكون رأسا في الشر. ومن هذه الضوابط لزوم جماعة المسلمين والبعد عن التفرق والاختلاف، فإن الفرقة شر والجماعة رحمة. يقول عليه الصلاة والسلام: وعليكم بالجماعة، فإن يد الله ما على الجماعة، ومن شذ شذ في النار. ومن الضوابط العظيمة التي يلزم مراعاتها لاتقاء الفتنة واجتناب شرها الأخذ عن العلماء الراسخين والأئمة المحققين، وترك الأخذ عن الأصاغر من الناشئين في طلب العلم والمقبلين في التحصيل، وأشد من ذلك الأخذ ممن لا علم لهم بعلوم الشريعة. يقول عليه الصلاة والسلام: البركة مع أكابركم، أي مع الأكابر الذين رسخت أقدامهم في العلم وطالت مدتهم في تحصيله وأصبح لهم مكانة في الأمة بما آتاهم الله عز وجل من العلم والحكمة والرزانة والأناة والنظر في عواقب الأمور. ولهذا وجه الله عز وجل من العلم في محكم تنزيله، قال الله سبحانه وتعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. ومن الضوابط المهمة عباد الله حسن الصلة بالله تعالى ودعاء جل وعلا، فإن الدعاء مفتاح كل خير، فلنسأل الله تبارك وتعالى أن يجنب المسلمين الفتن ما ظهر منها وما بطن، ولنتعوذ به تبارك وتعالى من الفتن كلها، فإن من استعاذ بالله تعالى أعاذ ومن سأله أعطاه. أسأل الله تعالى أن يهدينا طريقه القويم وصراطه المستقيم، وأن يرزقنا الثبات عليه إلى يوم الدين. والله أكبر، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، أحمده وأشكره وأتوب إليه وأستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. أيها المسلمون، إن من أعظم معاني العيد جمع القلوب ورأب الصدر وصفاء النفوس، والعيد فرصة ومناسبة سعيدة للتسامح والعفو ومراجعة النفس، وهذه صفة للنفوس الكبيرة. وقد يكون بيننا الآن أزواج متخاصمون وإخوان متهاجرون وأقارب وأرحام لا يتزاورون حتى في العيد السعيد، فندائي في هذا اليوم السعيد لكل متخاصمين أن تسامحا وتصالحا وتصافحا، فلا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، فمن هجر فوق ثلاث فمات دخل النار، رواه أحمد وأبو داود. ندائي لكل أقارب وأرحام لا يتزاورون في هذا اليوم السعيد، كونوا كبارا، كونوا كبارا، كونوا كبارا، وتواصلوا وتسامحوا وتصافحوا، وخيركم الذي يبدأ بالسلام، فمن هجر أخاه سنة فهو كسفك دمه كما عند أبي داود. هيا، فخيركم الذي يبدأ، تسابق بادرا، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف يؤتيه أجرا عظيما، فمن عفا وأصلح فأجره على الله، وليعفوا وليصفحوا. ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ والله غفور رحيم. فهيا، لعل الله تعالى أن يغفر لكما، أن يتقبل منكما أن تنالا جائزة عظيمة في هذا اليوم فيعتقكما من النار. هيا يا كل قريب وصديق للمتهاجرين، كن عونا للإصلاح بينهما، ابذل سعيك وجهدك وجاهك، فإصلاح ذات البين من أجل العبادات وأعظمها أجرا، خاصة اليوم، فأتمم إحسانك واختم رمضانك بمثل هذه العبادة العظيمة، واستعن بالله تعالى ولا تعجز. فهجر المسلم لأخيه أمر عظيم، فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. وهذه رسالة أوجهها لكن يا شقائق الرجال، الدنيا متاع، وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة، وصلاحكن صلاح للبيوت والأولاد، بل صلاح للأسر وللمجتمعات، فاحذرن دعاة التبرج والسفور، وتعاون في مجالسكن على البر والتقوى، وتناصحن بالمعروف، اتقين الله في أنفسكن، واحفظن حدوده، وارتقين بالهمة والهم والفكر وفن تربية الأولاد من البنين والبنات، فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. أختي المسلمة، الله في الإسلام، لا تكوني عونا على هدمه ورمحا مسددا إلى صدره، حفظ الله نساء المسلمين بحفظه وأسبغ عليهن سترا. عباد الله، اهنأوا رحمكم الله بعيدكم، والزموا حدود ربكم، وصوموا عن المحارم كل دهركم، تكن لكم أعياد في الأرض وأعياد في السماء. واعلموا أن من مظاهر الإحسان بعد رمضان استدامة العبد على النهج المستقيم، ومداومة الطاعة، وإتباع الحسنة الحسنة، فذلك دليل على قبول الطاعات. وقد ندبكم نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم بأن تتبعوا رمضان بست من شوال، فمن فعل ذلك فكأنما صام الدهر كله. تقبل الله منا ومنكم الصيام والقيام وسائر الطاعات، وجعل أيامنا أعيادا ومسرات، وظرف أنس وتنزل بركات. ثم صلوا وسلموا يرحمكم الله على الرحمة المهداة والنعمة المسداة نبيكم محمد بن عبد الله، فقد أمركم بذلك ربكم فقال عز قائلا أليما: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأزواجه وذريته، وارض اللهم عن الخلفاء الأربعة الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الصحابة أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وجودك وإحسانك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم برحمتك يا أرحم الراحمين، اللهم من أراد الإسلام أو أراد المسلمين بسوء، اللهم فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره، يا سميع الدعاء، اللهم عليك بالمفسدين في الأرض، فإنهم لا يعجزونك، اللهم اكشف أمرهم، واهتك سترهم، وانشر خبرهم، واجعلهم عبرة للمعتبرين، وألحقهم بسلفهم من الطغاة، إنك أنت القوي المتين، اللهم ارفع البأس عن إخواننا في الشام، اللهم ارفع البأس عن إخواننا في الشام، اللهم ارفع البأس عن إخواننا في الشام، اللهم اجمع كلمتهم على الدين، اللهم اجمع كلمتهم عن الحق والدين، اللهم احقن دماءهم، اللهم أجل بفرجهم يا أرحم الراحمين، اللهم وجنب إخواننا المسلمين في مصر، اللهم جنب المسلمين في مصر الفتنة، اللهم جنبهم الفتنة، اللهم ولي عليهم خيارهم، اللهم ولي عليهم من يخافك ويتقيك، اللهم من أراد الإسلام أو المسلمين عامة، اللهم من أرادهم بسوء، اللهم فرد كيده في نهره يا ذا الجلال والإكرام، اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، اللهم واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين، اللهم وفق ولي أمرنا لما تحبه وترضاه من الأقوال والأعمال يا حي يا قيوم، اللهم أصلح له بطانته يا ذا الجلال والإكرام، اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وإذا أردت بقوم فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. اللهم إنا نسألك عيشة نقية وميتة سوية ومردا غير مفتن ولا فاضح. اللهم اخلفنا في رمضان بخير، اللهم اجبر كسرنا وارحم ضعفنا، واجعل رمضان راحلا بذنوبنا. ربنا وهب لنا رحمة ننال بها شرف كرامتك في الدنيا وفي الآخرة. اللهم ما قصر عنه رأينا وضعف عنه عملنا ولم تبلغه مسألتنا من خير وعدته أحدا من خلقك، فإنا نرغب إليك فيه. اللهم تب على التائبين واغفر ذنوب المذنبين، وتجاوز عن المخطئين، وارحم من جاءوا إليك معترفين منكسرين يريدون رضاك وفضلك يا أكرم الأكرمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.